اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. قلتم أحسن الله إليكم، لما ذكر تعالى أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في الصبر، قف بذكر جملة من عباده وصفهم بالصبر، فقال تعالى: وإسماعيل وهو ابن إبراهيم عليهما السلام من زوجه هاجر. ثم قبل ذلك الكلام بقي البحث في أيوب في الآيات السابقة. الله تعالى أثنى على أيوب، قال الإخوان سالمون: أيوب هذا ليس أيوب النبي، صاب أنه أيوب النبي وأيوب. شوف كلام المفسرين، وأيوب إذن الله تعالى ذكر في ذرية إبراهيم وأيوب، ذكر مع الأنبياء. وكذلك ما أصيب به من المرض، الكلام كلام القرطبي عليه والبغوي والحافظ والألوسي محمد الأمير. شوف كلام تساؤلات بعض الأخوان عن المرض، وأن الله ابتلاه بالمرض، فكان مبتعدا عن الناس. وكذلك النص على أنه النبي ما هذا في القرآن، لكن نعم. أحسن عليكم، ما وجدت من ذكر أنه ليس أيوب النبي، لعله قول بعض المعاصرين. أحسن، ولا لا عبرة بقوله معاصرين. الشيخ السعد الشيخ محمد الشيخ السعدي ذكر مسألة أخرى أحسن الله إليكم، في قوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم بأسكم فلا أنتم شاكرون. قال: يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خالق للعادة، وأن يكون كما قاله المفسرون: إن الله ألان له الحديد حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة له على النار. ويحتمل أن تعليم الله له على جاري العادة، وأن إلانة الحديد له بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها، وهذا هو الظاهر، لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بشكرها. ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة للعباد لم يمتن عليهم بذلك ويذكر فائدتها، لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانها، وإنما المنة بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل عليه إلا قوله: وألنا له الحديد، وليس فيه أن الإلانة من دون سبب، والله أعلم بذلك. الشيخ عبد الرحمن السعدي. نعم، أحسن الله. الشيخ محمد، ماذا كسب هذا الشيخ محمد؟ أحسن الله إليكم، ما له تعليق عليه، ما له ترسيل؟ الشيخ محمد الأمين، الشيخ الروسي، على إلانتها الحديد؟ لا، والمسألة أيوب؟ نعم، إلانة الحديد كذلك، كذلك في أيوب، كذلك في أيوب، وأن الله أصابه بالمرض. السؤال السائل يقول إنه من الله، من الأمراض المنفرة وكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله: وما ذكره في الأنبياء من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده بينه في صاد في قوله: وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.

عن الاقتداء بهم المبعدة عنهم، ولذلك لم يسمع أنه كان في الأنبياء والرسل من خلقه الله تعالى أعمى ولا أعور ولا أقطع ولا أبرص ولا أجدم ولا غير ذلك من العيوب والآفات التي تكون نقصا ووصما. وفي هذا الحديث ما يدل على أن الله تعالى كمل أنبياءه خلقا وخلقا ونزههم في أول خلقهم من المعايب والنقائص المنفرة عن الاقتداء بهم المبعدة عنهم، ولذلك لم يسمع أنه كان في الأنبياء والرسل من خلقه الله تعالى أعمى ولا أعور ولا أقطع ولا أبرص ولا أجذم ولا غير ذلك من العيوب والآفات التي تكون نقصا ووصما يوجب لمن اتصف بها شينا وذما. شينا، نعم حسن، عندي شينا بالنون، شينا يعني عيبا، عندي في الطبعة شيئا بال، لا لا لا على شيء على على شيء ووصما يوجب لمن اتصف بها شينا وذما، ومن تصفح أخبارهم وعلم أحوالهم علم ذلك على القطع، وقد على ذكر علم ذلك على القطع. وقد ذكر القاضي رحمه الله في الشفاء من هذا جملة وافرة ولا يعترض عليها بعمى يعقوب وبابتلاء أيوب، فإن ذلك كان طارئا عليهم محبة لهم ولا يعترض عليها بعمى يعقوب وبابتلاء أيوب، فإن ذلك كان طارئا عليهم محبة لهم وليقتدي بهم من ابتلي ببلاء في حالهم وصبرهم، وفي أن ذلك لم يقطعهم عن عبادة ربهم. ثم إن الله تعالى أظهر كرامتهم ومعجزاتهم بأن أعاد يعقوب بصيرا عند وصول قميص يوسف أعلاه، وأزال عن أيوب جذامه وبلاءه عند اغتساله من العين التي أنبع الله تعالى له عند ركضه الأرض برجله، فكان ذلك زيادة في معجزاتهم وتمكينا في كمالهم ومنزلتهم. نعم، كان كلام جيد، كلام الشيخ محمد الأمين كان سيد، يعني دل على أن الله تعالى يبتليهم يكون قدوة في الصبر والتحمل، وهذا في وقت، وما أصاب أيوب عليه الصلاة والسلام أصاب في وقت لما أصاب، ثم كشف الله ما بهم واستجاب الله دعاءه فعاد إلى حالته السابقة، جمع الله له بين السراء والضراء. وكذلك يعقوب سلاه الله عمي وابتلى الله بفقد ولده ابنه يوسف، ثم كف بصره وذلك أصاب بصره، ثم بعد ذلك أعاد الله عليه بصره وأعاد الله عليه العافية، جمع الله أيضا واجتمع به لما رحلوا إلى مصر وخروا له سجدا تحية فيه، وهذا جاء في شريعتهم، حصل لهم السراء بعد الضراء، جمع الله لهم بين السراء والضراء، وكذلك أيوب جمع الله بين السراء والضراء، ولا ينافي هذا كونه مثل في وقت ما أصابه المرض الشديد انقطع عن الناس، ثم بعد ذلك استجاب الله دعاه وعاده في الحالة السابقة وآتاه أهله ومثله معهم. نعم، أحسن الله عليكم. كذلك قرطبي في نعم في تكمل القرطبي نعم نقل عن الشيخ محمد الأمين، القرطبي في هذه الآية أطال في ذكر نوع مرض أيوب أحسن الله عليكم، لكن ما تعرض يكون العزل على الناس، ما نريد يعني بعض الكلمات مقاسمي. نعم، قال وقد روى المفسرون ها هنا في بلاء أيوب، وقد إيش؟ وقد روى المفسرون نعم ها هنا في بلاء أيوب روايات مختلفات بأسانيد وهيات لا يقام لها عند أئمة الأثر وزن، ولا تعار من الثقة أدنى نظر، ولا تعار من الثقة أدنى نظر. نعم، يوجد في التوراة سفر لأيوب فيه من شرح ضره بفقد كل مقتنياته ومواشيه وآل بيته وبنزول مرض شديد به عدم معه الراحة ولذة الحياة، غرائب إلا أنها مما لا يوثق بها جميعها، لما داخلها من المزيج وتوسع بها في الدخيل حتى اختلط الحابل بالنابل، وإن كان يؤخذ من مجموعها بلاء قادح وضر مدهش، ولو علم الله خيرا في أكثر مما أجمله في تنزيله الحكيم لتفضل علينا بتفصيله، ولذا يوقف عند إجماله فيما أجمل وتفصيله فيما فصل. نعم، أخبار بني إسرائيل ما يوثق بها ولا. أحسن الله عليكم. ذلك ذكر الشيخ محمد الخضر حسين من شيوخ الأزهر في القرن الماضي، رد على أحد الكتاب قال: حاول صاحب المقال أن يرد ما قاله المفسرون من أن أيوب عليه السلام ابتلي بمرض شديد فصبر عليه، فقال في مقاله الأول وفات المفسرين ثانيا أن هذا يتنافى مع حكمة الله السامية، وإلا فكيف يصطنعه لرسالته ثم ينزل به ما يحول بينه وبين النهوض بأعباء تلك المهمة بأعباء تلك المهمة، وتلك المهمة كما علمت تتطلب صحة وعافية وقوة وسلامة. فرددنا هذا في مقالنا الأول وقلنا إن الله يبتلي بعض رسله بمرض غير منفر ثم يعافيه من ذلك المرض الشديد ليظهر فضل صبره للناس، ويتبين أن الأمراض الشديدة قد تعرض للرسل عليهم السلام ويتبين أن الأمراض الشديدة قد تعرض للرسل عليهم السلام ولا ولا يخدش ذلك في نبوتهم، بل يزدادون من الله قربا. وقلنا وقد جعل الله لكل رسول مقدارا من الوقت يصرفه في الدعوة، وليس بواجب على الله لا عقلا ولا شرعا أن يكون رسوله في صحة وتمكن من الدعوة من يوم بعثه إلى يوم وفاته. فإذا بعث الله أيوب فدعا قومه وبلغ الجهد في دعوتهم ثم أصابه بمرض ثم عافاه فعاد إلى الدعوة، لم يكن هذا منافيا لاصطفائه للرسالة، ولا هو بالأمر الذي يتنافى مع الحكمة. نعم، جيد. يعني مثل ما سبق، في وقت يكون في وقت ثم عاد إلى الحالة السابقة، في وقت ابتلاه بالصبر، وفي ذلك أيضا الحكم يكون قدوة للصابرين واقتداء في صبره وتحمله. وأيضا كذا لا يخلو من الدعوة في هذه الحالة، زوجة يدعوها حتى على القلب أنه انقطع النسل وكان زوجته، أيضا هناك هنا دعوة لزوجته ومن يتصل به. نعم، في إضافة، في زيادة. القرطبي ما وجدت تتكلم على ما تكلم عن. طيب خلاص يكفي. أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم لما ذكر تعالى أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في الصبر، قف بذكر جملة من عباده. كلام مكبر. أحسن الله عليكم. لما ذكر تعالى أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في الصبر، قف بذكر جملة من عباده وصفهم بالصبر، فقال تعالى: وإسماعيل وهو ابن إبراهيم عليهما السلام من زوجه هاجر، وهو نبي ورسول أثنى الله عليه في مواضع من كتابه، وكان من صبره صبره على امتثال أمر أبيه في الذبح. وإدريس وإدريس وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل على الصحيح، خلافا لمن قال إنه كان جدا لنوح عليه السلام. وذا الكفل وهو نبي من الأنبياء في قول الأكثرين، لأن الله قارنه بهم وقيل إنه عبد صالح. كل من الصابرين أي من أهل الصبر التام، والصبر هو حبس النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه. كل من الصابرين أي من أهل الصبر التام، والصبر هو حبس النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه. وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها. يصبر على طاعة الله حتى يؤدي ما أوجب الله عليه، يصبر عن محارم الله حتى يجتنب ما حرم الله عليه، يصبر على أقدار الله المؤلمة حتى لا يتسخط، حتى لا يكون ساخطا ويكون راضيا ويكون مسلما صابرا. إدريس قيل إنه جد نوح وقيل إنه نبي من بني إسرائيل، وهذا هو الأقرب إلى الله تعالى ذكره مع الأنبياء، مع أنبياء بني إسرائيل وإسماعيل وإدريس وذكر عبد الله إدريس إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي ورفع له مكانا عليا. في سورة الأنبياء ذكر مع الأنبياء. نعم نعم. وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصالحين. لا في سورة العام. ها في سورة مريم. نعم هذا قد يرفع له مكان عليا في سورة مريم كما إنه كان صديقا نبيا ورفع له مكان عليا. كان صديقا نبيا الصحابة النبي ونقول هناك ما قال إنه جد نوح، ونوح أول الأنبياء أولى الأنبياء بعد وقوع الشرك وسبقه شيث. نعم نعم. نعم في سورة إيش؟ في سورة مريم معروف بعد إسماعيل، لكن في سورة الأنعام ذكر وهبنا إسحاق داود وسليمان وأيوب وزكريا وعيسى وإلهام كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ما في سورة الأنعام ذكر ما ذكر. نعم أحسن الله إليكم. في سورة الأنبياء وفي سورة مريم. نعم أحسن الله إليكم. في ذي الكفل ورد حديث مرفوع عند الترمذي أحسن الله إليكم، قال عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلتيه، اذهبي فهي لك. وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل. قالوا في التخريج أحسن الله عليكم: أخرجه أحمد والترمذي والحاكم والثعلبي من طريق عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر به. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال في العلل الكبير: سألت محمدا البخاري عن هذا الحديث، فقال: بعض أصحاب الأعمش رووا هذا الحديث فأوقفوه، وأكثرهم رفعوه، والصحيح أنه مرفوع. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في تفسيره: حديث غريب وإسناد غريب. وقال في البداية والنهاية: حديث غريب جدا، وفي إسناده نظر، فإن سعدا هذا قال أبو حاتم: لا أعرفه إلا بحديث واحد، ووثقه ابن حبان، ولم يروي عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي هذا. وقال الألباني في الضعيفة: ضعيف. وابن كثير أحسن الله إليكم كذلك علق على الأثر قال: هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة، فالله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وإسناده غريب. وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان الكفل ولم يقل ذو الكفل فلعله رجل آخر. ولفظ الحديث إيش؟ وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان الكفل إن كان الكفل. نعم. إن كان الكفل ولم يقل ذو الكفل فلعله رجل آخر. أحسن الله إليكم. ابن حبان رواه هذا الحديث بلفظ ذو الكفل. طيب القرطبي هذاك البغوي ما تكلم عن الحافظ، يعني الحافظ ذكر أنه ليس بنبي الحافظ. شكرا.

صح. ولكن يسوق الآن يعني آثار على هذا، لكن قال يرى الظاهر يعني الأقرب أنهم من الأنبياء لأنه ذكر معهم. طيب قرطبي قال قرطبي ذكر بعض الآثار ثم قال والجمهور على أنه ليس بنبي، وقال الحسن هو نبي قبل إلياس، وقيل هو زكريا بكفالة مريم. لا أبو حيان قال وقال أبو موسى الأشعري ومجاهد كان ذو الكفل كان ذو الكفل عبدا صالحا ولم يكن نبيا. هذا كلام من؟ أبو حيان. قال أبو حيان إيش قال؟ قال أبو موسى الأشعري ومجاهد كان ذو الكفل عبدا صالحا ولم يكن نبيا. وقال الأكثرون هو نبي، فقيل هو إلياس وقيل زكريا وقيل يوشع، والكفل النصيب والحظ أي ذو الحظ من الله المحدود على الحقيقة. ذو الكفل الحظ؟ نعم. إيش؟ والكفل النصيب والحظ أي ذو الحظ من الله المحدود على الحقيقة. المحظوظي؟ المحدود على الحقيقة. وقيل كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه وضعف ثوابهم، وقيل في تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لا تصح. يعني يقول لك عكس ما قال القرطبي. يعني يقول أكثر على أنه نبي، يقول أكثر على أنه نبي. على أنه نبي. هذا كلام أبو حيان. أبو حيان. أي نعم. الشوكاني. يعني مثل ما قال القرطبي يعني. الشوكاني. ما قال القرطبي. نعم ينقل نقل عنا نعم في زيادة. طيب أرجع التفسير. أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم وإدريس وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل على الصحيح خلافا لمن قال إنه كان جدا لنوح عليه السلام. هذا أحسن الله عليكم يدل عليه حديث الإسراء هو قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. الأخ الصالح يعني هذا ما أدله. يذكر عليه ويؤيده ويدل عليه في حديث الإسراء. لما الأخ قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. أحسن عليك. قال إن جده أنه اسمه خلوخ أو كذا جده أن اسمه خلوخ أو ما أشبه ذلك. نعم أحسن عليك. وذا الكفل وهو نبي من الأنبياء في قول الأكثرين لأن الله قرنه بهم، وقيل إنه عبد صالح. قول الأكثرين هذا فيه خلاف يعني. وقيل إيش وذا الكفل وهو نبي من الأنبياء في قول الأكثرين لأن الله قرنه بهم، وقيل إنه عبد صالح. الأكثرين نعم قال إنه في قول بعض المفسرين. نعم. كل من الصابرين في قول إيش وذا الكفل وهو نبي من الأنبياء في قول بعض المفسرين لأن الله قرنه بهم، وقيل إنه عبد صالح. نعم. كالحافظ ها المجوزي ذكر القولين ولما يحتاج نقرأه. ها الجوزي إيه. قال قوله تعالى وذا الكفل اختلفوا هل كان نبيا أم لا على قولين. قال أحدهما أنه لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا صالحا قاله أبو موسى الأشعري ومجاهد، ثم اختلف أرباب هذا القول في علة تسميته بذي الكفل على ثلاثة أقوال. أحدها أن رجلا كان يصلي كل يوم 100 صلاة فتوفي فكفل بصلاته فسمي ذا الكفل قاله أبو موسى الأشعري، والثاني أنه تكفل للنبي بقومه أن يكفيهم أمرهم ويقيمه ويقضي بينهم بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل. كفل تكفل القول الأول أنه كفل بالصلاة. إيه نعم هو ثم قال ثم اختلف أرباب واختلف أرباب هذا القول في علة تسميته بذي الكفل على ثلاثة أقوال. أحدها أن رجلا كان يصلي كل يوم 100 صلاة فتوفي فكفل بصلاته يعني صلى يعني أراد أن يصلي مثل صلاته. نعم. إيه نعم. قال فسمي ذا الكفل. قال أبو موسى الأشعري والثاني أنه تكفل للنبي بقومه أن يكفيهم أمرهم ويقيمه ويقضي بينهم بالعدل ففعل فسمي تكفل لقومه. إيه نعم تكفل للنبي لعله يعني أن يقوم كما ورد يعني قال أنه تكفل أن يقوم أنه تكفل للنبي بقومه أن يكفيهم أمرهم ويقيمه ويقضي بينهم بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل قاله مجاهد. والثالث أن ملكا قتل في يوم 300 نبي وفر منه 100 نبي فكفيلهم ذو الكفل يطعمهم ويسقيهم حتى أفلتوا. هذا قول بعيد. القول الثاني قول بعيد جدا. نعم. قتل 1000 نبي. نعم. 300 نبي. نعم. وفر هو أن ملكا قتل في يوم 300 نبي. نعم. قال القول الثاني أنه كان نبيا. قاله الحسن وعطاء. قال عطاء أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء إني أريد قبض روحك فاعرض ملكك على بني إسرائيل فمن تكفل لك بأنه يصلي الليل ولا يفطر ويصوم النهار لا يفطر ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك إليه ففعل ذلك. فقام شاب فقال أنا أتكفل لك بهذا. سبق قصة كل الإطالة في هذه الاستغراء كلها. نعم أحسن الله عليك. كل من الصابرين أي من أهل الصبر التام، والصبر هو حبس النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه، وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها. إذن الكفل فيه قوله قيل إنه نبي لأن الله قرنه بالأنبياء، قد يكون هذا هو الأقرب أنه قرنه معهم، وقيل إنه عبد صالح، وتسمية الكفل والله أعلم احتاج إلى تحرير تسمية بالكفل، يعني تكفل النبي بأن يقوم بحاجة قومه. الله أعلم. نعم هذا يحتاج إلى ذلك. نعم صلى الله عليكم. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله بالصبر، فدل أنهم وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغي. كل من الصابرين وهؤلاء فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله بالصبر، فدل أنهم وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغي. وأدخلناهم في رحمتنا التي من دخلها كان من الآمنين من جميع المخاوف، النائلين كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. إنهم من الصالحين أي لأنهم من أهل الصلاح، والصلاح يشمل صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه في كل وقت، وصلاح اللسان بأن يكون رطبا من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي. إنهم من الصالحين أي لأنهم من أهل الصلاح، والصلاح يشمل صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت، وصلاح اللسان بأن يكون رطبا من ذكر الله. صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت، وصلاح اللسان بأن يكون رطبا من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي. نعم. وأدخلناهم في رحمتنا. نعم. قال, قال البغوي رحمه الله: وأدخلناهم في رحمتنا، يعني ما أنعم الله عليهم من النبوة وصيرهم إليه في الجنة من الثواب. وأحسن الله إليكم القاسمي جمع بين القولين، قال: وأدخلناهم في رحمتنا، أي في النبوة أو في نعمة الآخرة. أي في النبوة أو في نعمة الآخرة. مش اسمع الأمرين. البغوي يقول إيش؟ وأدخلناهم في رحمتنا. أحسن الله إليكم. قال: وأدخل قوله تعالى: وأدخلناهم في رحمتنا، يعني ما أنعم الله عليهم من النبوة وصيرهم إليه في الجنة من الثواب. نعم، هذا كلام يضاف إلى قوله وأدخلناهم في رحمتنا. قال البغوي وأدخلناهم في رحمتنا، أي يعني ما أنعم الله عليهم من النبوة. نعم، وصيرهم إليه في الجنة من الثواب. يعني الله من النبوة وصيرهم إليه في الجنة من الثواب. قاله البغوي وادخلهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذو الكفل يبغي تحليل تسمية ذو الكفل، يعني هل ورد شيء يعني غير القصة الطويلة هذه بقى. نعم، هل ورد شيء من الآثار؟ نعم، بعضهم يأخذ عن بني إسرائيل، حتى ابن عباس كان أخذ عن بني إسرائيل، عبد الله بن عمر كذلك. ابن كثير رحمه الله علق على الأثر اللي فيه: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله. قال ثم علق عليه على روايتين، قال: هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة، فالله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وإسناده غريب. وعلى كل تقدير، فلفظ الحديث إن كان الكفل ولم يقل ذو الكفل فلعله رجل آخر، والله أعلم. ها؟ لا، أخرجه الترمذي. قال ابن كثير لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. على إيش؟ علق على إيش؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. فعلقوا في الحاشية قالوا أن أخرجه الترمذي. يقول قال الكفل ولم يقل ذا الكفل. نعم، لكن في رواية في القرآن وذا الكفل. نعم، لكن في عند ابن حبان في هذا الحديث ذو الكفل. لكنه موقوف يقول ما الحديث اختلف فيه. البخاري صحح أنه مرفوع. ها؟ الترمذي ذكر عن البخاري أنه صحح أنه مرفوع، قال الصحيح أنه مرفوع. سلف الحديث. قال أحسن عليكم: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلتيه؟ اذهبي فهي لك. قال: تفعلين هذا وما فعلتيه؟ نعم، في رواية أحمد: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط، اذهبي فهي لك. وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل. نقول لما خرج أحد من الكتب الستة من أصحاب الكتب الستة، وقال الترمذي أخرج الترمذي. نعم، أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن. موجود في الترمذي. نعم، أحسن عليك. يختلف يعني في رفعه ووقفه. والله أصبح مكتوبا ولا فيها أصبح مكتوبا في إيش؟ فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل. لكن ليس في ما في ذكر أنه نبي. ما ذكر فيها أنه نبي. والله على كل حال فيها الخلاف. شو قلنا إيش؟ وذا الكفل وهو نبي من الأنبياء في قول بعض المفسرين، لأن الله قرنه بهم، وقيل إنه عبد صالح. نعم، وأدخلنا في رحمتنا الصالحين، وكلام البغوي. كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. قال البغوي يعني ما أنعم الله عليه من النبوة وصيره في الجنة من الثواب. قبل قال البغوي تتأخر من الصالحين أي ما أنعم الله. وأدخلناهم في رحمتنا قال وأدخلناهم في رحمتنا يعني ما أنعم الله عليهم من النبوة وصيرهم في الجنة من الثواب. قاله البغوي نعم. هو كنت في الأول عشان تكون المقالة مختصرة وقال النبوي يكون أول نعم. قال البغوي عشان تضاف الجملة القصيرة نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قلت أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى عبده ورسوله يونس بن متى عليه الصلاة والسلام فقال تعالى وذا النون والنون هو الحوت أي واذكر صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام نسب إليه لأنه التقمه إذ ذهب مغاضبا أي مغاضبا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم بدون إذن ربه فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فيه فهو من القدر لا من القدرة فنادى في الظلمات ليس مراد نقدر عليه من القدرة التي ضد العجز نعم نقدر عليه ظن أن نضيق عليه هذا من حسن الظن بالله عز وجل ظن هذا من حسن الظن بالله عز وجل حسن ظنه بالله عز وجل فالله سبحانه وتعالى نجاه وكان عند حسن ظنه ذهنا أحسن الله إليك قول فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فيه فهو من القدر لا من القدرة فنادى في الظلمات وهي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أي نادى في هذه الظلمات ربه ظلمة الليل وهي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أي نادى في هذه الظلمات ربه أن لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق إلا أنت يا رب سبحانك أي تنزيها لك عن كل ما لا يليق بك من النقص والظلم والسوء إني كنت من الظالمين أي من الظالمين لنفسي فاستجبنا له ونجيناه من الغم أي استجبنا لتضرعه واستغاثته ونجيناه من الضيق والكرب الذي ناله حين التقمه الحوت وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له أحسن الله عليكم فاستجبنا له ونجيناه من الغم أي استجبنا لتضرعه واستغاثته ونجيناه من الضيق والكرب الذي ناله حين التقمه الحوت وكذلك ننجي المؤمنين أي كما نجينا يونس من تلك المحنة ننجي المؤمنين من الشدائد والأهوال إذا استغاثوا بنا وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها وكذلك ننجي المؤمنين استجبنا له ونجيناه من الغم أي استجبنا لتضرعه واستغاثته ونجيناه من الضيق والكرب الذي ناله حين التقمه الحوت وكذلك ننجي المؤمنين أي كما نجينا يونس من تلك المحنة ننجي المؤمنين من الشدائد والأهوال إذا استغاثوا بنا وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشفها عنه لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام وفي الحديث ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له أحسن الله عليكم وكذلك ننجي المؤمنين أي كما نجينا يونس من تلك المحنة ننجي المؤمنين من الشدائد والأهوال إذا استغاثوا بنا وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشفها عنه لإيمانه، كما فعل بيونس عليه السلام. وفي الحديث: ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، أي كما نجينا يونس من تلك المحنة ننجي المؤمنين من الشدائد والأهوال إذا استغاثوا بنا. وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشفها عنه لإيمانه، كما فعل بيونس عليه السلام. وفي الحديث: ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. إذا استغاث بالله، وإذا دعا الله بهذا الدعاء، شوف كلام الحفظ: وكذلك ننجي المؤمنين، والبغاوق: وكذلك ننجي المؤمنين. يعني إذا استغاثوا بالله ودعوا بهذا الدعاء مع إيمانهم. قل: وكذلك ننجي المؤمنين. شوف كلام الحافظ أو البغوي أو القرطبي أو غيرهم. نعم. نعم، دعوة أيوب دعا بأحد لا استجيب له في الحديث. نعم، دعوة ذنون في الحديث، دعوة ذنون ما دعا بأحد لا استجيب له. قالوا: كذلك ننجي المؤمنين، ليس خاصا بأيوب. وكذلك ننجي المؤمنين إذا دعوا بهذا الدعاء. قال: من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بنا. نعم، وكذلك ننجي المؤمنين. إيش قوله؟ وكذلك ننجي المؤمنين. أحسن الله إليكم. قال إمام بغوي، قال في قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، قال: من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بنا. نعم. ثم قال: وقرأ ابن عامر وعاصم برواية أبي بكر: إذا دعونا. نعم، إذا دعونا واستغاثوا بنا. نعم. ثم ساق رواية نجية بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء. نعم، وكذلك إذا دعوا الله واستغاثوا به، يضاف: إذا دعوا الله واستغاثوا به. طيب الحافظ قال: كذلك ننجي المؤمنين. القرطبي أحسن الله إليكم، القرطبي قال: قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، أي نخلصهم من همهم بما سبق من عملهم. وذلك قوله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا حفظ من الله عز وجل لعبده يونس، رعى له حق تعبده وحفظ زمام ما سلف له من الطاعة. قال الأستاذ أبو إسحاق: صاحب ذنون الحوت أياما قلائل، فإلى يوم القيامة يقال له ذنون، فما ظنك بعبد عبده 70 سنة يبطل هذا عنده لا يظن؟ فما عبد قال كلام من هذا؟ قال الأستاذ أبو إسحاق، قالوا في الحاشية ورد هذا الكلام في لطائف الإشارات للأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، وهو تلميذ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. إسحاق قال. قال الأستاذ أبو إسحاق: صاحب ذنون الحوت أياما قلائل، فإلى يوم القيامة يقال له ذنون، فما ظنك بعبد عبده 70 سنة يبطل هذا عنده لا يظن به ذلك. قوله: من الغم، أي من بطن الحوت. قوله تعالى: وكذا، ثم ذكر القراءات. أحسن الله إليكم. حافظ من كثير: كذلك ننجي المؤمنين. إيه نعم. قال: أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء، فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنبياء. قال دعوة أخي ذي النون ما دعا بها أحد استجيب له. شو الحديث؟ دعوة أخي ذي النون تخرج الحديث. هذه دعوة أخذ النون. نعم تكلم عليه. نعم هذا أحسن. أخرجه الأحمد مطولا والترمذي والحاكم. الحال الأفضل عندي دعوة. نعم أحسن عليكم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. قالوا في الحاشية أخرجه أحمد مطولا والترمذي والحاكم. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووثقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة. فيما في الأصلاح دعوة أخذ النون ما بعد ما دعا به أحد يستجيب له في لفظ آخر غير هذا ونرد دعوة أخذ النون ما دعا بها أحد يستجيب له. نعم غير رواية الترمذي فيه دعوة أخذ النون دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. حكم علي بالصحة المحمد. هذه رواية الترمذي. دعوة أخي دعوة ذي النون بس بدون أخي. دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. شوفها روح لبه الله. نعم شيخنا ابن القيم يقول في طريق الهجرتين وهذا مشهد ذي النون إذ يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فوحد ربه ونزهه عن كل عيب وأضاف الظلم إلى نفسه وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار إذ يقول في دعائه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة ونفوذها وتوحيد الإلهية المتضمن لمحبته وعبادته وحده لا شريك له والاعتراف بالعبودية المتضمن للافتقار من جميع الوجوه إليه سبحانه. طيب وكذلك ننجي المؤمنين قال كمل وكذلك ننجي المؤمنين قل وكذلك ننجي المؤمنين. في إسناد إيش؟ خرج من غير الترمذي بن أبي حاتم هذا الحاكم هذا في تفسير بن أبي حاتم السلام عليكم. وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين أي كما نجينا يونس من تلك المحنة ننجي المؤمنين من الشدائد والأهوال إذا استغاثوا بنا إذا دعونا واستغاثوا بنا إذا دعونا واستغاثوا بنا لا. وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشفها عنه لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي الحديث ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. الحديث كذا ما من مكروب فيه في هذا اللفظ ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء استجيب له. يمكن يشير إلى رواية المرأة بن أبي حاتم ما في لفظ دعوة أخذ النون ما دعا بأحد الاستجابة إلا استجيب له. دعوة أخذ النون في بعض الآثار. نعم نعم نعم يتوسل إلى الله نعم بالتوحيد وبظلمه لنفسه إقراره على ظلم نفسه مثل ما جاء قلب قيمة جاء في السيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. توسل بالتوحيد وتوسل بعبودية الله أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي. اعتراف بالنعمة بنعمة الله عليه واعتراف بالذنب والتقصير. أحسن الله عليكم. لفظ دعوة أخذ النون هكذا ذكرها شيخ الإسلام وابن القيم لكن ما وجدتها في هذا اللفظ. نعم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين أي كما نجينا يونس من تلك المحنة ننجي المؤمنين من الشدائد والأهوال إذا دعونا واستغاثوا بنا. نعم. وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشفها عنه لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي الحديث ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. أحسن الله عليكم. في قوله تعالى إذ ذهب مغاضبا ذكر الطبري القولين فنادى في الظلمات وذنوني ذهب وذنوني إذ ذهب مغاضبا. نعم. قال ذكر القولين ثم قال وهذا القول أعني قول من قال ذهب عن قومه مغاضبا لربه أشبه بتأويل الآية وذلك لدلالة قوله فظن أن لن نقدر عليه على ذلك على أن الذين وجهوا تأويل ذلك إلى أنه ذهب مغاضبا لقومه إنما زعموا أنهم فعلوا ذلك استنكارا منهم أن يغاضب نبي من الأنبياء ربه واستعظاما له وهم بقيلهم إنه ذهب مغاضبا لقومه قد دخلوا في أعظم مما أنكروا وذلك أن الذين قالوا ذهب مغاضبا لربه اختلفوا في سبب ذهابه كذلك فقال بعضهم إنما فعل ما فعل من ذلك كراهة أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما وعدهم واستحيا منهم ولم يعلم السبب الذي دفع به عنهم البلاء وقال بعض من قال هذا القول كان من أخلاق قومه الذين فارقهم قتل من جربوا عليه الكذب عسى أن يقتلوه من أجل أنه وعدهم العذاب فلم ينزل بهم ما وعدهم من ذلك وقد ذكرنا الطبري أحسن الله عليكم وقد ذكرنا الرواية بذلك في سورة يونس فكرهنا إعادتها في هذا الموضع وقال آخرون بل إنما غاضب ربه من أجل أنه أمر بالمصير إلى قوم لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم فقيل له الأمر أسرع من ذلك ولم ينظر حتى شاء أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا يلبسها فقيل له نحو القول الأول وكان رجلا في خلقه ضيق فقال أعجلني ربي أن آخذ نعلا فذهب مغاضبا وممن ذكر هذا القول عنه الحسن البصري ثم قال قال أبو جعفر وليس في واحد من هذين القولين من وصف نبي الله يونس عليه السلام شيء إلا وهو دون ما في وصفه بما وصفه الذين قالوا ذهب مغاضبا لقومه لأن ذهابه عن قومه مغاضبا لهم وقد أمره الله تعالى بالمقام بين أظهرهم ليبلغهم رسالته ويحذرهم بأسه وعقوبته على تركهم الإيمان به والعمل بطاعته لا شك أن فيه ما فيه ولولا أنه قد كان عليه السلام أتى ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطيئة لم يكن الله تعالى ذكره ليعاقبه العقوبة التي ذكرها في كتابه ويصفه بالصفة التي وصفه بها، فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ويقول: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم تكلم على قوله: فظن أن لن نقدر عليه. كان في الذهب مغاضبا عليه، قال الجبن الجوزي تتكلم على قوله مغاضبا، الأقوال فيها قوله ذهب مغاضبا. قال ابن الجوزي: قوله تعالى إذ ذهب مغاضبا، قال ابن قتيبة: المغاضبة مفاعلة، وأكثر المفاعلة من اثنين كالمناظرة والمجادلة والمخاصمة، وربما تكون من واحد كقولك سافرت وشارفت الأمر، وهي هاهنا من هذا الباب. وقرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء وعاصم الجحدري وابن السميفع مغضبا بإسكان الغين وفتح الضاد من غير ألف، واختلفوا في مغاضبته لمن كانت على قولين: أحدهما أنه غضب على قومه قاله ابن عباس والضحاك، وفي سبب غضبه عليهم ثلاثة أقوال: أحدها أن الله تعالى أوحى إلى نبي يقال له شعيا أو شعيا أن ائت فلانا الملك فقل له يبعث نبيا أمينا إلى بني إسرائيل، وكان قد غزا بني إسرائيل ملك وسبى منهم الكثير، فأراد النبي والملك أن يبعث يونس إلى ذلك الملك ليكلمه حتى يرسلهم، فقال يونس لشعيا: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. قال: فها هنا غيري من الأنبياء. فألحوا عليه فخرج مغاضبا للنبي والملك ولقومه. هذا مروي عن ابن عباس، وقد زدناه شرحا في يونس. والثاني أنه عانى من قومه أمرا صعبا من الأذى والتكذيب، فخرج عنهم قبل أن يؤمنوا ضجرا، وما ظن أن هذا الفعل يوجب عليه ما جرى من العقوبة، ذكره ابن الأنباري. وقد روي عن وهب بن منبه قال: لما حملت عليه أثقال النبوة ضاق بها ذرعا ولم يصبر، فقذفها من يده وخرج هاربا. وهب بن منبه هذا عن بني إسرائيل كلها حضر ما يعول عليه. صلى الله عليه. والثالث أنه لما أوعدهم العذاب فتابوا ورفع عنهم، قيل له ارجع إليهم، فقال: كيف أرجع فيجدوني كاذبا؟ فانصرف مغاضبا لقومه عاتبا على ربه. وقد ذكرنا هذا عاتبا. نعم أحسن الله. وقد ذكرنا هذا في يونس. هذا كلام الجوزي. نعم أحسن الله. والثاني أنه خرج مغاضبا لربه، قاله الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وعروة، وقال أبو بكر النقاش: المعنى مغاضبا من أجل ربه، وإنما غضب لأجل تمردهم وعصيانهم. وقال ابن قتيبة: كان مغيظا عليهم لطول ما عاناه من تكذيبهم، مشتهيا أن ينزل العذاب بهم، فعاقبه الله على كراهيته العفو عن قومه. لا الله أعلم. كثير ما أطلع. لا. لا لم يكثر البتة، فقط ذكر قول الضحاك لقومه فقط، لعله ما تعرض الأقوال هذه لأنها سأل مغاضبا. إيه نعم، إذ ذهب مغاضبا قال الضحاك لقومه، لم يتعرض لأي شيء من الأقوال هذه. بس غير محمد الأمين في شيء شو هذا سمع عاطل المكبر الشيخ محمد قول أقرأ التفسير قول ولنوني ذهب مغاضبا التفسير تفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ولنوني إذ ذهب مغاضبا، قلت ثم ذكر تعالى عبده ورسوله يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى ولنون، والنون هو الحوت، أي واذكر صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام، نسب إليه لأنه التقمه. إذ ذهب مغاضبا أي مغاضبا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون، حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم بدون إذن ربه، فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه فيه، فهو من القدر لا من القدرة. فنادى في الظلمات وهي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، أي نادى في هذه الظلمات ربه لا إله إلا أنت إلا معبود بحق إلا أنت يا رب سبحانك أي تنزيها لك عن كل ما لا يليق بك من النقص والظلم والسوء إني كنت من الظالمين أي من الظالمين لنفسي فاستجبنا له ونجيناه من الغم أي من الظالمين لنفسي أي نعم فاستجبنا له ونجيناه من الغم أي استجبنا لتضرعه واستغاثته ونجيناه من الضيق والكرب لدعائه أي استجبنا لتضرعه واستغاثته لدعائه وتضرعه لدعائه وتضرعه نعم وإيش واستغاثته نعم إضافة لدعاء نعم أي استجبنا لدعائه وتضرعه واستغاثته لا. ونجيناه من الضيق والكرب الذي ناله حين التقمه الحوت لا. وكذلك ننجي المؤمنين أي كما نجينا يونس من تلك المحنة من الشدائد والأهوال إذا استغاثوا بنا إذا دعونا واستغاثوا بنا إذا دعونا واستغاثوا بنا وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشفها عنه لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام وفي الحديث ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى فدعا ربه نعم فدعا ربه وتضرع إليه أن الله إيش؟ وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم فدعا الله نعم فدعا الله وتضرع إليه واستغاث به فدعا الله وتضرع إليه واستغاث به أن الله سينجيه منها ويكشفها عنه لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام يعني مع وجود الشروط وانتفاء الموانع يعني ما كل الإيمان هذا موجود الإيمان وكذلك يعني بقية الأسباب يكون بحضور القلب وحسن ظن بالله وكذلك إيش وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم فدعا الله وتضرع إليه واستغاث به أن الله تعالى سينجيه منها ويكشفها عنه لإيمانه دعا الله واستغاث به مع حسن ظنه بالله مع حسن ظنه بالله وإتيانه بالأسباب الأخرى مع حسن ظنه بربه حسن ظنه بربه وإتيانه بالأسباب نعم الأسباب معروف من يكون بحضور القلب وألا يحسر ويستعجل وإتيانه بالأسباب نعم. مع انتفاء الموانع نعم إتيان الأسباب وانتفاء الموانع نعم وانتفاء الموانع بسم الله عليكم ما تذكر الآية التي في سورة القلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحبه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحبه نادى وهو مهتم إذا مغاضبا أي مغاضبا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم بدون إذن ربه يضاف هنا الآية نعم الآية التي في القلم فدعا فضجر على عنده فدعا ربه بدون ايش؟ أعد قول بداية الكلام إذ ذهب مغاضبا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم بدون إذن ربه فظننا أن لن نقدر عليه وش الإشكال فيه؟ لا أقصد يعني الآية التي في سورة القلم لا تفسر بهذا فاصبر لحكم ربي فلا تكون صاحب الحوت، كان الشيء لأنه بدون إذن ربه، يعني بدون إذن ربه نص عليها بدأ. ولا تكون صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تدارك يعني قد يقال له ولا تكون صاحب الحوت، لأنه يعني خرج بإذن ربه. أظن هل جاءت بعض الآثار أنه خرج بدون إذن ربه، يحتاج إلى بحثه. ابن عطية قال ورؤيا قال وقوله تعالى مغاضبا قيل إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فارا بنفسه، وقد كان الله تعالى أمره بملازمتهم والصبر على دعائهم، فكان ذنبه في مخالفة هذا الأمر. وروي أنه كان شابا فلم يحتمل أثقال النبوة وتفسخ تحتها كما يتفسخ الربع تحت الحمل، ولهذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت، أي فاصبر ودم على الشقاء بقومك. وقالت فرقة إنما غضب الملك الذي كان على قومه. كلها أقوال، كلها أقوال، أقوال كلها ما تليق بعضها. الشيخ السعدي قال قال أحسن الله عليكم ذهب مغاضبا، أحسن الله عليكم، ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبا وأبقى عن ربه لذنب من الذنوب التي لم يذكرها الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعيينها، لقوله إذ أبقى إلى الفلك وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك ظن أن الله لا يقدر عليه، أي يضيق عليه في بطن الحوت، أو ظن أنه سيفوت الله تعالى. قبل أن يأذن الله له؟ نعم، قال قبل أن يأمره الله بذلك. والظاهر أن خروجه قبله. والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك ظن، ثم ذكر تكلم على ظن. ثم ذكرش قال ظن أن الله لا يقدر عليه، أي يضيق عليه في بطن الحوت، أو ظن أنه سيفوت الله، ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه لا يستقر ولا يستمر ولا يستمر عليه، فركب في السفينة مع أناس. القضاء والقدر. نعم حسن وليك. ذكر الوجه الثاني حسن وليك. قال الوجه الثاني أن معنى لن نقدر عليه لن نقضي عليه ذلك، وعليه فهو من القضاء والقدر، وقدر بالتخفيف تأتي بمعنى قدر المضاعفة، ومنه قوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قدره الله. إيش المعنى الثاني؟ إيش الوجه الثاني؟ أن معنى لن نقدر عليه لن نقضي عليه ذلك، وعليه فهو من القدر والقضاء، وقدر بالتخفيف تأتي بمعنى قدر المضاعفة، ومنه قوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قدره الله. لن نقدر. نعم، هذا الوجه الثاني الذي ذكره. شو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني أن معنى لن نقدر عليه لن نقضي عليه ذلك، وعليه فهو من القدر والقضاء. الوجه الأول ذكر لن نضيق عليه. نعم، والثاني لن نقضي عليه. الله أعلم. نعم، إيش بعده؟ وهذا قلتم شيخ. نعم. فدعا وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم، فدعا الله وتضرع إليه واستغاث به مع حسن ظنه بربه وإتيانه بالأسباب وانتفاء الموانع، أن الله تعالى سينجيه منها ويكشفها عنه لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي الحديث ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. كما جاء في ما من مكروب في الحديث، إما نذكر الحديث كذا ولا نذكر في المعنى فقط في الحديث. نعم يشطب، هذا يذكر لفظ الحديث. كما في الحديث الذي رواه الترمذي ولا غيره. ايه ورواه الترمذي. ايه واحمد دعوة ذي النون. ايه نعم ذكر الحديث كما في دعوة ذي النون. لم يدعو بها رجل مسلم الا نعم في شيء قط الا استجاب الله له. طيب سنذكر حديث في الحديث وفي الحديث في الحديث. ايوه كما ورد في الحديث. لا الحديث هذا الحديث وفي الحديث دعوته ايه؟ دعوة ذي النون. نعم اذ دعا وهو في بطن الحوت. نعم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. لا اذكر هذا بدله في الحديث. أخرجه خرجه الترمذي. إيه اذكر في الحاشية تخرج أخرجه الترمذي. إيش بعده؟ وزكريا إذ نادى ربه. بركة قف على هذا وفق الله الجميع طاعته وثبت وجهه. سلام الله عليك. الدرس إن شاء الله في المساء يكون إيش؟ حل العقدة هو كذلك أيضا عند بحث قيام الليل في الإعلان. أحسن الله إليكم. الذي نعم في الإعلان الذي أرسلوه قالوا الليلة حل العقدة وغدا غدا الأربعاء أحكام القيام. نأتي بأحكام القيام إن بقي يأتي بالرسالتين. نعم إذا يكون مع حل العقدة أولا يعني في كتاب الصيام من الحل العقدة. نعم. ثم أحكام قيام الليل بقي وقت. نعم بالنسبة للذي الكفل على القول بصحة الحديث وعلى أن الكفل كما في رواية الحبان قد يقال أحسن الله إليك أنه من باب توافق الأسماء وأن هذا رجل آخر. أقول أحسن الله إليك بالنسبة لذي الكفل على القول بصحة الحديث وعلى أنه ذو الكفل على أنه ذو الكفل كما في رواية ابن حبان قد يقال أحسن الله إليك أنه من باب توافق الأسماء وأن هذا رجل آخر غير النبي الوارد الثناء عليه في القرآن لأن هذا مجرد ليلة واحدة تاب ما فيه نبوة ولا بلاغ ولا والله أعلم. نعم احنا ما نقول لها ثابت يعني هذا قيل. نعم ليس والله أعلم. نعم الأنبياء نعم معصوم من الشرك معصوم من الكبائر معصوم عن الخطأ فيما يبلغون عن الله. نعم. حتى كلام البخاري أحسن الله إليك قد يحتاج إلى مراجعة هل هو رجح كونه مرفوعا مع حاجة إسناد الحديث إلى البحث والنظر أم أنه صحح الحديث وإسناده صحح رفعه وصحح إسناده مرفوعا يعني رجح المرفوع على الموقوف وإن كان إسناد المرفوع يحتاج إلى بحث ونظر. يعني ما يكفي هذا يحتاج لا شك يحتاج بحث. وفي المستدرك الحاكم أحسن الله إليك دعوة ذي النون جاءت بلفظين في مستدرك الحاكم في لفظ في شيء قط إلا استجاب الله له وفي لفظ آخر في كرب إلا استجاب الله له لم يدعو بها رجل مسلم في كرب إلا استجاب الله له. جاءت هذا الحديث دعوة ذي النون إذ دعا بها وفي بطن حوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط عند الحاكم كذلك بهذا اللفظ وفي لفظ آخر في كرب إلا استجاب الله له. فهذا يشهد أحسن الله إليكم لما ذكرتم أولا دعوة بها في الكرب يعني يستحب الدعاء بها في الكرب خصوصا في الأدعية عموما ما دعا بها مكروب. ففي لفظ عند الحاكم في كرب وفي لفظ آخر في شيء قط. الله يقول وكذلك ننجي المؤمنين إذا استغاثوا ليس خاصا من نعم. على كل حال يعني كل يحتاج إلى جمع الآثار في هذا والنظر في الجمع بينها والنظر فيما صح منها. نعم والكرب يعني تخصيص بعد تعميم هذا في تعميم وهذا تخصيص. وفق الله جميع طاعته وثبت ترجعه وحده وصلى الله على محمد وعلى صحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. Thank you.